طبعا دول كثيرة جدا في هذا السياق. فيأتي إنسان غافل عن هذا ويحارب طواحين الهواء ما كان قديما. يعني هو لا يريدك أن تحاسب أمريكا مثلا على ما فعلته قبل 30 عام، أو على ما فعلته في العراق مثلا، يريدك أن تنسى هذا. ثم هو يريد أن يحاكم المسلمين على شيء حصل قبل 1000 سنة. هو لا يريد أن يقول ملابساته كاملة. لو قيلت الملابسات كاملة ما يكون هناك عاقل يدين هذا الذي حصل. ثم اليوم من المضحك تجد بعض الناس عندنا يقول لك يا أخي ذولا الله ناصرهم عشان عادلين. حقيقة أنا أرى أن والله عز وجل ناصرهم صلي لأننا نحن لا نستحق النصر في عدد من المواطن. ولا وين العدل؟ البراميل المتفجرة عدل، والأسلحة الكيماوية عدل، والفسفور الأبيض عدل، والقنابل العنقودية عدل. اللي بلير راح دمر العراق هو بوش، وبعدين قال والله أنا كنت غلطان. يعني تتخيل هو قاعد يلعب جولف هالشكل، كم واحد مات في العراق؟ معقولة؟ الله عز وجل سلط على بني إسرائيل بخت نصر، والمشار إليه في مقدمة صورة بني إسرائيل اللي هي صورة الإسراء، هي اسمها بني إسرائيل اسمها الإسراء. حتى رب العالمين، وعلى فكرة الإفسادين لبني إسرائيل قد وقع إجماعا إجماعا، وحتى بدليل السياق وإن عدتم عدنا. إذا هذا خلاص. حتى قلت لبعضهم يعني ما يدل ان الله عز وجل يتكلم عن بخت نصر وجماعته، قال وليتبروا ما علوا تتبيرا، يعني يدمرونه. طيب الان هل هذا جماعه اللي ينزلون هذا يقول الاستاذ الثاني دوله اسرائيل الحاليه، هل هذا ينطبق علينا؟ يعني الان لو دخلنا المسجد الاقصى نتبر كل ما علونا تتبيرا، يعني ندمر هذا المسجد الاقصى او وما حوله؟ طيب هذه ما هي سلوكيات مسلمين، خصوصا هذا مكان مقدس عندنا. لكن هوس، عاد هوس في التنزيل وفي الكذا وفي النبوءات، الناس مهووسة أصلا اليوم بهذه السياقات. بعضهم يجي يكلمك عن زواج القواصر، الدنيا مليانة عوانس وهذا يتكلم عن زواج القواصر. احنا نحارب طواحين الهواء. يعني حقيقة يعني موجود اليوم في العالم في سياق الاستعباد الجنسي. مثلا شوف كمبوديا وكوبا مثلا، الناس من الجوع مثلا في كمبوديا وفي عدد من دول شرق آسيا، حتى بعض الدول اللي تحسب علينا إسلامية والناس فرحانة باقتصادها تلقاها مسلمة وعندها ولد أشقر. الولد الأشقر هذا أبوه واحد ألماني كان جاء بمحل المساجد اللي هي دعارة مقنعة، ولأن شايب ما حد يدفل عليه هناك بألمانيا جاء وزنى بها وحملها ورد الألمانيا والولد عنده. هذه مشاهد تراها بشكل واضح. هذه الدول بسبب العوز يأتي الأوروبيون الإسلام بلا مسلمين يذهبون إليها، سواء كمبوديا كوبا دول كثيرة يعني حقيقة يذهبون إليها، فيأتونهم بعضهم يأتونه بأطفال ذكور صغار ليعملوا معهم عمل قمرض، وبعضهم لا يبيعون عليهم في الفتيات. وهم مثلا تكون واحد فيهم يريد عذراء، مثلا العذراء تتعذر في بلده، فيأتونه بفتيات صغيرات عذراوات. وشوفوا الأعمارات، وتجي المنظمات الحقوقية النسوية وغيرها التافهة وتتكلم على زواج الصغيرات. هي هذا الصغيرة ممكن هي انتهكت أصلا من قبل هذا السائح وغيره بسبب العوز، بسبب هذه الدول المدمرة اللي لا نفعة علمانية ولا تحرر المرأة ولا غيرها ولا غيرها من غيرها من الأوهام. ف يترك هذا ويترك حالة الاستهانة الظاهرة بالمرأة، سواء في السياقات الإعلانية والتسويقية، سواء بالأعمال الإباحية، سواء كذا، وجاي ماسك هو حضرة جنابه جاي يتكلم عن زواج الصغيرات القواصر اللي هو يتحدث عنها، اللي مجرد ما سيتصالح مع الغرب هو سيتصالح معها تلقائيا. ويتباكى مثلا والله على موضوع حد الردة، ويوهمك أن المسلمين كانوا، ترى هذا تعظيم لاسم الله موضوع حد الردة، وقطع لباب التلاعب، يعني عشان الواحد ما يصير إذا ما إذا أعجب الإسلام قال لك أنا مسلم، وإذا قالوا له تعال جاهد ولا ادفع زكاة ولا كذا قال لك لا أنا يهودي أنا نصراني أو أنا كذا، وإذا مثلا لقوا شارب خمر فيبون يقيموا على أحد يقول له أنا نصراني والنصراني تسقط عنه في المذهب. وإلا يعني الدولة الإسلامية كان فيها مجوس ويهود وصابئة، يعني لو كنا خايفين من أحد كان أبدنا اليهود والنصارى، وكنا قادرين على هذا، خصوصا اليهود كنا أبدناهم يعني، ولا عاد أحد كلمنا يعني نهائيا. لكن هذا تعظيم لاسم الله، فهو مو سياق مصلحي دنيوي 100% أبدا. يعني الدولة الإسلامية ما هي خايفة من زعطوط يرتدي، هم عشرات يسلمون يوميا، خصوصا في سياق الدولة الإسلامية قديما دولة الخلافة.